قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وهو كذلك قد رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباعها، الصلاة عليها وفضل اتباعها حتى تدفن. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وفي هذا التنبيه إلى حسن الحديث، قد حسنه واحتج به شيخ الإسلام وابن القيم، وحسنه الظاهر الشيخ ناصر، الذي فيه أن من استغفر للمسلمين كان له بكل عن كل أو بكل مسلم حسنة، استغفر للمسلمين ومسلمين كان له بكل. فلا تستبعد هذا، مدام الآن هو إذا صلى على الجنازة كان له قراطان، كل قراط مثل أحد، إذا صلى عليها إذا تبعها كان له قراطان، كل قراط مثل أحد، يعني فضل وثواب. فلا تستغرب أنه إذا استغفر للمسلمين والمسلمات أعطاه الله عن كل وبكل مسلم حسنة، كل مسلم حسنة. وتصور أعداد عاد المسلمين والمسلمات منذ آدم إلى يومنا هذا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فيه التنبيه على فضل الاستغفار للمسلمين، فضل الاستغفار للمسلمين. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. نعم. قال: باب آخر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور أنه قال: سمعت أبا المهزم قال: صاحبت أبا هريرة رضي الله عنه 10 سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفع، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في القيام للجنازة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسعد بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني كلاهما قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. هذه الأحاديث الصحيح، وهناك غيرها أيضا في الصحيح، وهي تدل على استحباب القيام للجنازة إذا مرت به جنازة أن يقوم لها. وقد ثبت في الصحيح عن علي أن النبي قعد، النبي قام عليه الصلاة والسلام وأيضا قعد عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم قال إن هذه الأحاديث منسوخة، وهي الأمر ومشروعية القيام للجنازة، ومنهم ما قال لا ليست منسوخة ولكنها على التخيير، فمن أراد القيام فليقوم، ومن لم يرد القيام فلا يقوم. أما القيام حتى توضع فلا ظهر، والله أعلم، أن هذا أيضا نفس الشيء، يجوز الجلوس، يجوز أن يجلس حتى لو لم توضع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. قال: باب في الرخصة في ترك القيام له. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن حسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا صح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. ومعنى قول علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. نعم. كما تقدم حديث علي في الصحيح كما تقدم، وتفصيل الإمام أحمد تفصيل حسن. قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي كلهم قالوا: حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب من هذا الوجه. يا حديث الحسن إن شاء الله تعالى، وله طرق إن شاء الله يعتضد بها، وقد حسنه شيخنا الشيخ عبد الله الدويش وجعله في مسائل الجاهلية، هو أضاف مسائل على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فوضع هذه من مسائل الجاهلية، وهي إيش؟ إن اللحد لنا والشق لغيرنا، أي لحد المسلمين والشق لغير المسلمين. وليس معنى هذا والله أعلم تحريم الشق، لأن الأرض إذا كانت يعني رخوة فقد لا ينفع معها اللحد، ما ينفع معها إلا الشق، فلذلك جاز الوجهان، إلا أن السنة والأفضل والأكمل هو اللحد. لهذا جاء في الحديث أنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى رجلين يحفران القبور، أحدهما يشق وأحدهما يلحد، فجاء الذي يلحد قبل الذي يشق، وسعد في الصحيح وقاص قال: اصنعوا بي كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحدوا لي لحدا وضعوا علي اللبن، ضعوا علي اللبن كما يفعل الناس اليوم، كما يفعل الناس اليوم. قال: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أيضا. قال باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، لكن لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا بأس به، لأنه جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يدل على أن له أصلا. فإذا أدخل في الميت في القبر فإنه يقول بسم الله وعلى بسم الله وبالله هكذا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرجو أنه لا بأس بذلك، خصوصا أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع أنه قال سمعت شكران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث شكران حديث حسن غريب، وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي حمزة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيئا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أصح. حديث ابن عباس الصحيح، وجاء أيضا الصحيح عن عائشة، وسئلت عائشة عن القطيفة فقالت أخرجت، لم تبقى القطيفة في القبر وإنما أخرجت من القبر، هذا هو الأمر المتيقن. مضعها شكران هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أخرجت القطيفة من القبر، فلا يشرع وضع فراش تحت الميت أو وضع هذا كله، إنما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على الأرض. قال سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال باب ما جاء في تسوية القبور. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. حديث من يريد أقع قبر؟ نعم. الصحابي؟ علي قال لأبي الحكم. حديث في صحيح مسلم. حديث علي في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا لا سويته ولا صورة إلا طمستها. ومعنى ذلك وفيه التنبيه على منع رفع القبور فضلا عن البناء عليها أو وضع رخام أو هذا كله من البدع والمحدثات. والقبر لا ينبغي أن يرتفع عن الأرض إلا بقدر ما قال الشافعي أن يعرف أنه قبر، بقدر ما قال عليه رحمة الله، قال لا يرفع إلا بقدر ما يتميز عن الأرض ويعرف بأنه قبر. بهذا وجاء في بعض الأحاديث أنه شبر، أنه يكون شبرا عن الأرض. واللهم صل على محمد. في بعض الحديث في حديث قال أتيت فوجدت نظر إلى قبر النبي وعمر فإذا بها مسنمة. الله والله أعلم أن هذا حدث بعد الصحابة في زمن عمر بن عبد العزيز أو في آخر، وإلا قد جاء أحد التابعين إلى عائشة كما في الصحيح فكشفت له قال ثلاثة قبور لاطية، يعني ما لها مهي مسنمة، يعني ارتفاعها عن الأرض يسير، ارتفاعها عن الأرض يسير. وهذا الحديث حديث علي صريح جدا في أنه لا يجوز رفع القبر عن الشيء المعتاد، لا يجوز رفع القبر عن الشيء المعتاد. التراب الذي أخرج من الأرض يعاد فيغطى به القبر، يعاد ويغطى به القبر. وأما البناء على القبور فهذا من المنكرات، أما البناء على القبور ووضع القباب فهذا لا يفعله إلا المشركون، لا يفعله إلا المشركون. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال: حدثنا علي بن حجر وأبو عمار كلاهما قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. على كل حال، مقصود الحديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على تحريم الجلوس على القبور، وهكذا وطء القبور هذا كله محرم. قد جاء في الصحيح: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. فالقبور يجب أن تحترم، يجب أن تحترم، ولكن لا يحصل فيها غلو، لا يكون فيها غلو. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشي بالنعال بين القبور، نهى عن المشي بالنعال بين القبور. فإذا لم يضطر الإنسان إلى أن يلبس النعلين لشدة الحر مثلا أو شوك أو فإنه ينبغي له ألا يلبسها إذا كان يمشي بين القبور. أما إذا ابتعد عنها فلا حرج. في حديث يسمع قرع نعالهم إذا مضوا يسمع في الصحيح إذا مضوا سمع قرع نعالهم. المقصود أن الجلوس على القبر أو وطء القبر هذا حرام ولا يجوز وهو إثم وهو إثم. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور. قال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. هذا الحديث حديث حسن، وفيه التنبيه على تحريم الكتابة على القبر، تحريم الكتابة على القبر. وقال الذهبي: لا يعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كتب اسمه على القبر، هذا لا يعرف، وإنما هذا ورد على المسلمين من اليهود والنصارى، وخصوصا في عصرنا هذا الذي يكتب الأسماء والتواريخ على القبور هم اليهود والنصارى، وتبعهم في هذا بقية الوثنيين ومما يدل على أن هذا من المنكرات الحديث الذي في الصحيح في قصة قوم نوح، أن الشيطان قال: اجعلوا لهم أنصابا، يعني اكتبوا، جعلوا أنصاب واكتبوا أسماءهم عليها حتى يتذكر الناس فكان هذا من عمل الشيطان، كان هذا. فلا يجوز تجصيص القبور، يعني تزويقها أو وضع شيء عليها غير معتاد، هذا لا يجوز. وأما التطيين فإن كان المقصود به وضع شيء عليها كما قال الشافعي عليه رحمة الله من طينها ومن تربتها فهذا لا بأس به. ولا أظن الشافعي، وأنا أستبعد هذا تماما، أنه يقصد إيش أن يكون أنها تتميز، ويكون لأنه قبل قليل وقال عليه رحمة الله: بقدر ما يعرف أنه قبر فقط يرفع. فإذا هذا يحمل على ماذا؟ على أنه يوضع عليها شيء يكون سببا لبقائها وحفظها حتى لا تذهب مع المطر مثلا أو تذهب مع الرياح. فإذا وضع عليه شيء من الطين لأجل ذلك فلا بأس، إن شاء الله. إذن الكتابة على القبور هذه من البدع والمحدثات ومن عمل الشيطان، فضلا عن وضع نصائب عليها من من من الرخام أو البناء عليها بناء، فهذا كله من المحدثات والبدع. نعم. قراءة الزائر، إذا جاء المغرب يقرأ هذه الأسامي وكذا، الزائر حكم قراءة على الزائر؟ لا، هو ما دام هي بدعة ودام هي ضلالة، ها، فما بني على باطل فهو باطل. قال: باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. حديث عائشة وحديث بريدة في الصحيح، حديث عائشة وحديث بريدة في الصحيح، وهذا الحديث في إسناده مقال. وماذا يقول إذا جاء في أن عائشة في الصحيح سألت النبي ماذا نقول؟ قال: قل السلام عليكم من أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم السابقون ونحن اللاحقون، حديث بريدة. فهذا فيه التنبيه على مشروعية السلام إذا دخل المقبرة أن يسلم على أهل القبور، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال، كلهم قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، معظم هذه الأحاديث الصحيح، معظم هذه الأحاديث البخاري ومسلم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر لأن الناس كانوا حديث عهد بشرك، فلذلك النبي نهى عن ذلك. ثم لما استقر التوحيد وظهر العلم أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور. وقد استأذن النبي ربه أن يزور كما في الصحيح أمه، فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها ولم يأذن له. المقصود أن زيارة القبور فيها مصالح، منها أنها تذكر الموت، وتذكر الآخرة، ولكن لا ينبغي أن يخصص لها وقت معتاد وزمن معتاد يعوده مرة بعد مرة، وإنما يحصل الأمر اتفاقاً، وإذا جاء عند القبر فإنه إذا أراد قبراً مخصوصاً فإنه يسلم عليه، فإذا أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، نعم. قال: باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرغنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. نعم، هذا لا بأس به، وفيه التنبيه على أن عائشة رضي الله عنها لا ترى مشروعية زيارة المقابر. وأما هذا فهو أمر عارض، وهو قبر واحد، ولذلك قال: لو شهدتك ما زرتك، لأن النبي نهى عن زيارته. ولكن هنا هو دفن وحده في طرف مكة، دفن معه وحده رضي الله عنه، ما دفن في الباقة إنما دفن وحده في طرف مكة خارج مكة، فجاءت رضي الله عنها وزارت قبره لأجل أنها لم تشهده حين مات، لم تشهده حين مات. يتقدم معنى الكلام على الزيارة عن القبور، وبين أنه يحرم على المرأة زيارة القبور، حديث لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، وأنه لا يعرف عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد من باب التابعي الصحابة والتابعين أن المرأة تزور القبور. بل قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يعزم علينا في زيارة أهل الميت وأن نعزيه، في زيارة أهل الميت وأن نعزيه، يعني لم نمنع من أي شيء يتعلق بالميت، إنما نهينا عن الذهاب إلى المقابر، الذهاب إلى المقابر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من أن المرأة يحرم عليها الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور، وقد يكون هذا أيضا من كبائر الذنوب، لأن فيه لعن، قال لعن الله زائرات، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. قال: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور النساء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. لا، الصواب أن هذا خاص بالنساء، وأنه بعد النهي، خاص بالنساء وأنه بعد النهي، يعني بعد ما نهى النبي عن زيارة القبور وأذن فيها للرجال، نهى وكذلك عن زيارة النساء للقبور، نهى عن زيارة النساء للقبور. واحتج بعض أهل العلم بحديث الذي في الصحيح، حديث أنس أن النبي مر على امرأة عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فاحتجوا به على أن هذا كان، هذا غير صحيح، لأن النبي أولا نهاها وقال: اتق الله، اتق الله، ففيه التنبيه على أن عملها يخالف ما أمر الله عز وجل به. وكلام عائشة في هذا قبل قليل واضح، قالت: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدت ليش تقول ما زرتك؟ لو كانت الزيارة أخوها و يعني له مكانة عظيمة عندها، فلو كان الإذن عام للرجال والنساء ما قالت: لو شهدتك ما زرتك. نعم. قال: باب ما جاء في الدفن بالليل. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق كلاهما قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن منهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلة فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعة. وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنهم أكبر منه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلة. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. نعم. قال بعض أهل العلم إنما الحديث في إسناده بقار في الحجاج بن أرطأة، ولكن جاء في أحاديث أخرى في آثار أنه يدخل من قبل رجليه في رجلي القبر، رجليه في القبر ويصلوا سلا. وأما الدفن في الليل فأرجو أنه لا بأس به إذا لم يحصل تقصير في التغسيل والتكفين وما نحو ذلك. فقد دفن النبي ليلا عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر دفن ليلا. نعم جاء حديث في صحيح مسلم حديث جابر زجر عن الدفن بالليل، والمقصود من هذا إذا كان قد يترتب على ذلك تقصير في تغسيل الميت أو في تكفينه أو في دفنه. نعم. قال باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار كلاهما قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر ما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. نعم الحديث الأول في الصحيح وهو قوله أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي وجب، مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه التنبيه إلى قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن الإنسان يظهر الله عز وجل وينطق الله عز وجل الألسنة بعد موته بالثناء عليه إن كان كذلك، والعكس صحيح إن لم يكن كذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينطق الألسنة بالشر بذكر شره أو الدعاء عليه أو نحو ذلك والدعاء إليه ونحو ذلك. وجاء في الحديث أيضا قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين ذلة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل. قال في البخاري فيما يبدو للناس، يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالمقصود من هذا أن الثناء إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطلق الألسنة، وهذا المقصود به المجتمع الصالح. أما المجتمع الفاسق فسواء أثنى أو ما أثنى فهذا لأنه لا عبرة، فقد يكره الفاسقون والمنافقون يكرهون أهل الخير والصلاح ولا يريدونهم فيثنون عليهم شرا. والمقصود من هذا يعني أهل الصلاح والمجتمع الصالح. ولهذا قال ابن القيم إذا شككت في نفسك فسأل عنك قلوب الصادقين، إذا شككت في نفسك فسأل عنك قلوب قلوب الصادقين. فالمقصود أن هذه من علامات الخير، أن يثنى على الرجل، يثني عليه أهل الإيمان والبر والتقوى بعد موته، والعكس صحيح، فإذا أثنوا عليه شرا فإن هذه من علامات سوء خاتمته. قال: باب ما جاء في ثواب من قدم ولده. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهم. وأبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخشني. قال أبو عيسى: حدثنا نصر بن علي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العواب بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري كلاهما قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي. حديث أبي هريرة في الصحيحين وقد جاء عن جمع من الصحابة، وفيه التنبيه على أن من أعظم دلائل التوحيد الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا سلم العبد لقدر الله ورضي به أو صبر فإن ذلك يكون سببا لدفع البلاء عنه، ومن ذلك لو مات له ولد أو ولد أو ولدان أو ثلاثة فإنهم يكونون له حجابا من النار، يكون له حجابا من النار. هذا متى؟ إذا صبر وسلم لحكم الله عز وجل واسترجع، فإن ذلك سبب لماذا؟ سبب لأن لا يدخل النار، لأن لا يدخل النار. يعني معنى ذلك حتى لو أنه وقع في أمور تستوجب له النار فإن هذه المصائب سبب لدفع العذاب، هذه المصائب قد تكون سبب لدفع العذاب عن حديث أبي عبيد عن أبي منقطع. والحديث الآخر أيضا أقرأ حديث ابن عباس إسناده وشوف إسناده. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو خطاب زياد بن يحيى البصري وكلاهما قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي. المقصود أنه جاء في الصحيح أنه قيل للنبي واثنان يا رسول الله قال واثنان قال في باء أحد الرواح الصابر ولو قلنا واحد إلا قال لكن هذا الثابت أنهم ثلاثة إيش ماتوا لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا الحنث أي يعني لم يبلغوا درجة التكليف حينئذ هؤلاء صغار يعني أنهم صغار. نعم إلا تحلة القسم وإن منكم إيش إلا واردوها. قال باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاء وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم وقد رواه البخاري ومسلم وهو في الصحيح أيضا من وجوه أخرى وهو يدل على أن هؤلاء الخمسة المذكورون في الحديث لهم حكم الشهيد من جهة ماذا؟ من جهة يعني الأجر، من جهة الفضل، من جهة إيش؟ الأجر. فإن الأجر شيء والفضل شيء. الفضل أخبر النبي وأخبر الله سبحانه وتعالى للشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى عند ربهم يرزقون. فمن جهة أما هؤلاء الخمسة فهم حكما يعني يأخذون ثواب وأجر الشهيد لما أصابهم من مصيبة ولكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. إنما هذه المصيبة التي أصابتهم تبلغ بهم إن شاء الله إذا صبروا عليها منزلة عظيمة. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال قال سليمان مسرد لخالد بن عرفطة وخالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. هذا الإسناد. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال لسليمان ابن صرد لخالد بن عرفطة قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان. على كل حال في إسناده ما قال هذا في إسناده ما قال ولكن فيه يعني فيه التبشير في أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان قد تكون سببا لدفع عذاب القبر أو أهوال القيامة أو عذاب النار. المقصود أن الإنسان المؤمن إذا ابتلي بشيء وصبر عليه ورضي بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بأن يعافيه مما قد يصاب به غيره بعد ذلك. قال باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك الصحيح وهو يدل على منع الخروج من الأرض الذي وقع فيها الوباء والطاعون لأن هذا سبيل إلى أن ينتشر في أماكن أخرى ويحصل به ضرر فالنبي قال لا تخرجوا منها وكذلك لا تدخل إذا لم تكن مصابا فإنك لا تدخل إلى الأرض التي فيها هذا الوباء وهو الطاعون نعوذ بالله من الطاعون. فالقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا هؤلاء خرجوا هربنا ولكن القدر أدركهم فماتوا ثم بعد ذلك أحياهم الله سبحانه وتعالى. المقصود أن السنة أن من كان إذا البلد الذي يكون فيه الوباء يكون فيه حجر لا يخرج أهله منه حتى لا يؤذوا غيره وهكذا لا يدخل. وقد جرى هذا للصحابة كما في الصحيح أن عمر أراد الشام قبل أن يصل الشام وقع الوباء في الشام فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من أشار عليه بأن يذهب ومنهم من أشار عليه بالمنع. فلما استشار مسلمين من مهاجرين من قريش وأشاروا عليه بعدم الدخول ثم جاء عبد الرحمن وأخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع بأرض وأنتم خارج هذه الأرض فلا تدخلوا فيه لا تدخلوا عليهم أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود ولهذا قال عمر لما وهذا من فقهه وعلمه بكتاب الله ولما قيل له كيف تفر من الدخول إلى وهذا قدر الله فقال نفر من قدر الله إلى قدر وهذا من تمام الفقه بكتاب الله. ولهذا قال ومن الأشياء التي تشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك يعني من قدرك بقدرك فإذا وقع الوباء في أرض فإنه لا يخرج أهلها منها وإنما يبقون ويصبرون ويحتسبون. نعم. قال باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها وهو مقصود من أحب لقاء الله مو بالمقصود أحب الموت لا بس المؤمن سبحان الله العظيم عند الاحتضار يبشر بالخير فيحب حينئذ أن يلقى ربه أثناء الاحتضار يبشر بالخير تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا هذا في حال الموت وقبل خروج الروح فحينئذ يحب لقاء الله. ولهذا قال النبي في الصحيح: ما من مؤمن يموت ويرجو أو يتمنى العودة إلى الدنيا أبدا إلا الشهيد فقط، وإلا كل مؤمن يموت لا يريد العودة إلى الدنيا. الدنيا دار وفيها النقص وفيها النكد، وفيها كما قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا وقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقنا الإنسان في كبد. فالمؤمن كما قال النبي لما مروا عليه بجنازة قال: مستريح أو مستراح من. فالمؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها. ولذلك جاء في هذا الحديث، مش الحديث شو؟ أحب رقاء الله، هذا معنى. فالمؤمن عند موته يبشر، وضده الكافر والمنافق والفاجر، ولذلك لا يحب لقاء الله. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: أليس كذلك؟ ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في من يقتل نفسه ولم يصل عليه. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. قال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. نعم، هذا في الصحيح، وهو يدل على أن على فعل النبي هذا زجر، هذا فيه زجر حتى يعني يعلم الناس أن هذا أمر عظيم وأنه ذنب عظيم أن يقتل الإنسان نفسه، وهذا ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب. وهو يدل على أيضا عقيدة فاسدة، وهي اليأس والقنوط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لم يصلي عليه ردعا للناس وزجرا لهم. وليس معنى هذا أنه كافر، ليس معنى هذا أنه كافر. أما القلوب وما هذا أمرها إلى الله، لكن طالما أنه مات وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه مات مسلما، مات مسلما. وقد جاء في صحيح مسلم أن في قصة أن أحد الصحابة جاءوا ناس وفدوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، فأحدهم أصابه أمر فجزع منه فقطع براجمه فمات. فرؤي في المنام: ما صنع الله بك؟ فقال: قد غفر لي إلا يدي، قال: لن نصلح منك ما أفسدت. ويا قطعه إيش؟ فقال النبي: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فالمقصود أن من مات قاتل النفس فإنه يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم، وإنما يصلي عليه الناس، يصلي عليه الناس حتى يكون في هذا زجر لغيره. قال باب ما جاء في المديون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. قال حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. حديث أبي هريرة حديث صحيح والحديث السابق كذلك حديث صحيح وهو يدل على عظم أمر الدين عظم أمر الدين. بل حتى في مسند أحمد أنه سأله بعد يوم أو يومين سأل النبي هل أوفيت دينه؟ فقال نعم. قال الآن بردت عليه جلدة رأسه أو نحو ذلك. فالدين يعني من الأمور العظيمة التي قد يتساهل بها الناس وقد تمنع عنه الخير. الديون هذه قد تمنع عنه الخير. ولهذا ثبت في الصحيح أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. هو شهيد شهيد يعني منزلته عظيمة ويشفع للناس يوم القيامة ومع ذلك إلا الدين. وهذا فيه يعني طبعا النبي كان أولا لا يصلي على من عليه دين. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وصار فيه بيت مال للمسلمين صار النبي صلى الله عليه وسلم يسدد إيش؟ يسدد عنهم يصلي عليهم ويسدد عنهم. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود من هذا الحديث التحذير من التهاون في الدين أو المماطلة في أدائه. لأن الإنسان ما يدري أي لحظة يموت حينئذ يكون معلق بدينه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.